إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين نون، يقول في رسالته: أثناء العزاء والقرآن يقرأ من قبل أحد المقرئين، يمر بعض أهل الميت بين الجالسين ويقومون بشكرهم قائلين: شكر الله سعيكم، ويرفعون أيديهم كما يرفعونها في تكبيرة الإحرام في الصلاة. يقول السائل: فهل يجوز ذلك شرعا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن التعزية حق من حقوق المسلم على أخيه، كذلك حضور الجنازة، وفي الحديث الشريف: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعهم. وفي الحديث الشريف: من عد مصابا فله مثل أجره. وفي الحديث الشريف أيضا: من عد أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ولا شك أن تعزية أهل الميت تخفف عنهم ألم المصيبة، وتشحذ همتهم لتلقي المصيبة بصبر وعدم الجزع الذي أمر الله تعالى به حين البلاء بالمصيبة. يقول تعالى: ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، ما يدل عن أن الموت مصيبة للأهل يستحقون العداء والمواساة، مما يدل على أن المصيبة ينبغي أن يتسلح المؤمن لها بالصبر. إذا مات له ولد أو والد أو والدة أو صديق أو جار إلى آخره. ولم يكن الجلوس للتعزية موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ثم تصح التعزية وفقا للعرف الذي ليس فيه مخالفة شرعية، تصح بعد دفن الميت أو في الطريق أو في المنزل. وعلينا بوقت معين للتعزية وللجلوس لها لا بأس، حتى تتم في وقت واحد مما يسهل أمر التعزية للمعزين وكذلك الأهل الميت، فلا بأس بذلك ما لم تحدث مخالفة شرعية كالندب والنياحة أو النياحة، وكذا أيضا المبالغة في مصاريف العداء هذا لا يصح. والحرمة أشد إذا كان هناك صغار من الورثة، إذ لا يصح أن نلزمهم بمثل هذه النفقات الباهظة التي تزيد عن عرف أهل الميت. وما يحدث في بعض مجالس العزاء أثناء قراءة القرآن من مرور بعض أهل المتوفى لشكر المعزين ورفع أيديهم ردا أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ردا من المعزين وغفر لميتك، الأفضل استماع القرآن الكريم. يقول تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طالما أن هناك مقرئ ونحن قد جلسنا العداء والقراءة في نهدي ثوابها للميت عليه رحمة الله، ما في داعي أن نشغل المعزين بالمرور بين الصفوف وإلقاء التحية بالشكر لهم تشبها بتكبيرة الإحرام، لا صح هذا. يقول تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويحق لهم بعد انتهاء القارئ من القرآن الكريم أن يقوموا بشكر من جاء للتعزية، هذا بلا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد من محافظة دمياط، يقول في رسالته: في كثير من الأحيان نقرأ مثلا قبل أن نبدأ الدعاء أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم نثني على الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: فما هو الثناء على الله عز وجل وماذا نقول فيه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الثناء على الله تعالى هو ذكره سبحانه وتعالى بما هو أهله مما عرفه به الخلق، إذ كمالات الله عز وجل لا تتناهى ولا يحاط بها، لكن على الخلق أن يثنوا عليه جل شأنه مما أحاط علمهم به من صفات الجلال أو الجمال. وكان صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على الإكثار من الثناء على الله تعالى، إذ هو المنعم والمتفضل عليهم بكل شيء. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو قبل أن يثني على ربه سبحانه، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، كان عليه أن يثني على ربه بما هو أهله ويصلي على نبيه ثم يدعو بما أحب. ومن تتبع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يجد خطبة واحدة منها تخلو من الثناء على الله عز وجل. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم في عرفة أيضا: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت له رقبته وفاضت لك عيناه وزل جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين. وقد علمنا القرآن الكريم في كثير من فواتح السور، فسورة الحمد نصف آياتها ثناء على الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فضيلة الدكتور عبد المنعم، من لا يحفظ الدعاء أو الثناء الذي تفضلتم بذكره، هل له أن يقول ما جاء في سورة الفاتحة؟ نعم، فإن هذه السورة نصفها ثناء على الله سبحانه وتعالى، من أول السورة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآيات ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيجوز لمن لم يحفظ ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء أن يدعو بهذه الآيات الكريمات في أول سورة الفاتحة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،